لقيتها بالدين وفهم المغزى ويض السعادة في رضا الوالدين. وانا على رب المحايد شكواي عساه يجعلني من الفائزين. يلا انا طالبك حقق لي منا واجعل لنا بالدين حرز المكين. لقيتها بالدين وافهام المغزاي ويضا سعادة في رضا الوالدين. تتبعت الصاف تفهم المعناي ان كان لقلب اللبيب فطيني.